هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. أعزائي المستمعين، وهذه الحلقة هي حلقة خاصة عن المؤلف الموسيقي المصري الراحل كامل الرمالي. ينتمي كامل الرمالي إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين، والذي ضم مؤلفين أمثال إبراهيم حجاج، فؤاد الظاهري، عبد الحليم نويرة، علي إسماعيل، وعطية شرارة. وقد حمل هذا الجيل الراية بعد جيل رواد، الذي ضم كل من يوسف جريس، حسن رشيد، وأبو بكر خيرت. وواصل الجيل الثاني تقديم المؤلفات الموسيقية التي عبرت عن الروح والشخصية المصرية. أعزائي المستمعين، ولتكن البداية من خلال مؤلفات كامل الرمالي الموسيقية مع تنويعات سيمفونية بعنوان بلدي. وفي صيغة اللحن وتنويعاته المكتوبة فيها هذه المقطوعة، يقوم المؤلف الموسيقي باختيار لحن من تأليفه أو من تأليف غيره من الموسيقيين، أو قد يختار لحنا شعبيا كما هو الحال في هذا العمل. ويقدم المؤلف اللحن ثم يعيد عدة مرات بأشكال مختلفة، فقد يغير سرعة الأداء أو النسيج الموسيقي للعمل أو الميزان الموسيقي، وأيضا قد يغير من الآلات المؤدية للحن وغير ذلك من وسائل التنويع. أعزائي المستمعين، والآن مع تنويعات سيمفونية بعنوان بلدي للمؤلف الموسيقي المصري الراحل كامل الرمالي. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع مؤلفات المؤلف الموسيقي المصري الراحل كامل الرمالي. ولد كامل الرمالي في الأول من شهر أكتوبر عام 1922 بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. أحب الموسيقى منذ الصغر ودرسها في سن مبكرة بجانب تعليمه المدرسي. في عام 1948 فاز كامل الرمالي بالجائزة الأولى في مسابقة للتأليف الموسيقي أجرتها وزارة المعارف، وفي عام 1950 حصل على ليسانس الآداب من قسم الآثار بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. وبعد تخرجه واصل الدراسة الموسيقية في كل من روما ولندن. أعزائي المستمعين، ولنستمع الآن إلى جزء من المتتالية السيمفونية صور شعبية، والتي بناها المؤلف على بعض الألحان الشعبية المصرية، وبدأ في تأليفها عام 1961 وأتمها عام 1968. وقد ألف كامل الرمالي هذه المتتالية ليؤديها الأوركسترا الكبير. والآن مع جزء من المتتالية السيمفونية صور شعبية لكامل الرمالي من عزف أوركسترا القاهرة السيمفوني. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع مؤلفات المؤلف الموسيقي المصري الراحل كامل الرمالي. في عام 1959 حصل الرمالي على شهادة في علوم الموسيقى من إيطاليا، وفي نفس العام حصل على منحة من اليونسكو لدراسة التأليف الموسيقي، فسافر إلى كل من إيطاليا، ألمانيا والنمسا. وفي عام 1973 حصل على ليسانس في الموسيقى النظرية من المدارس الملكية البريطانية. أعزائي المستمعين، ومن مؤلفات كامل الرمالي الموسيقية نقدم لكم جزء من السيمفونية الريفية في سلم صول الكبير، والتي تكونت من 4 حركات. الحركة الأولى تصور رحلة عبر الريف، أما الحركة الثانية تصور أمسية ريفية، والحركة الثالثة بعنوان على ضفاف النيل، أما الحركة الرابعة والأخيرة تصور عاصفة رملية. أعزائي المستمعين، والآن مع جزء من السيمفونية الريفية لكامل الرمالي. مستمعينا الأعزاء، وقد جاءت مؤلفات كامل الرمالي متنوعة، نذكر منها الافتتاحية التصويرية قناة السويس، أوبرات حسن البصري، نفرتيتي الجميلة الآتية، والساحر، وأيضا له فانتازيا للأوبوا والأوركسترا، ومتتالية سيمفونية بعنوان نوبية، وقصيد سيمفوني، والمتتالية الأوركسترالية صور شعبية، وتنويعات سيمفونية بعنوان بلدي، والتي استمعنا إليها منذ قليل. أعزائي المستمعين، وفي عام 2004 تم تكريم كامل الرمالي في مهرجان اتجاهات عربية بدار الأوبرا المصرية، وفي السادس من شهر فبراير عام 2011 رحل كامل الرمالي عن عالمنا بمدينة القاهرة بعد أن ترك لنا تراثا موسيقيا متميزا. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات المؤلف الموسيقي كامل الرمالي، ونستمع إلى جزء من القصيد السيمفوني حكاية السندباد وطائر الرخ. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وكانت حلقة خاصة عن المؤلف الموسيقي المصري كامل الرمالي في ذكرى ميلاده. وحتى نلتقي الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار،